بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لك اللهم على آلائك وصلاة وسلام على أصفى أنبيائك محمد وبعد. فها هي ذي سفرات شريعة يقدمها إخوانكم من طلاب ثانوية الشفا بالرياض في شريطهم للأناشيد لعام 1406. يقدمون هذا الشريط وما هو إلا باقة ورد حملت من الزهور ألوانا تروي وجدان صاحبها وتوكي مشاعره بسماع القشيم من أشعار العرب الممزوجة باللحن الشديد والكلمة الرنانة التي تشير فتيل الحماس في النفس المؤمنة لتؤدي رسالتها نحو المؤمن وهو يردد معها وراية الشعر للإسلام أرفعها كالشمس يشرق مجلوا بأوزاني يعيش حسان في شعري وفي قلمي فهل بلغت بشعري روح حساني. أنا من أنا إلا ما أرد كرامتي أو لم تسد فوق ربوعي بلالتي أنا من أنا إلا ما أرد كرامتي أو لم تسد فوق ربوعي بلالتي أنا من أنا لشيء غير عقيدتي أنا من أنا لشيء غير عقيدتي لا أحمي أبدا لغير الخالق لا أحمي أبدا لغير الخالق صوتي بعزتي فمن عن مجدنا يستفهم صوتي بعزتي فمن عن مجدنا يستفهم يرضي لدي الهدايا بالضمير المسلمة يرضي لدي الهدايا بالضمير المسلمة سأزيل بالإيمان أولاد الورى وأرد سيل الذلة المتدفق سأزيل بالإيمان أولاد الورى وأرد سيل الذلة المتدفق وأعيدها للكون بسمة أمتي وأعيدها للكون بسمة أمتي تعالوا بكل مغارب ومشارق تعالوا بكل مغارب ومشارق تهفو إلي الأنجو ويجيبها المستعصم تهفو إلي الأنجو ويجيبها المستعصم لترد مصر النبي هذا الظلم القاسم لترد مصر النبي هذا الظلم القاسم يا أمتي هذا هو المنهاج لك سلمي وعلى نشر زار عابق يا أمتي هذا هو فيني وهذا نشر زار عبدي عودي لايته وتفكري عودي لايته وتفكري ببعضه تمسي برز شاهق ببعضه تمسي برز شاهق الناس في تنعم وبه الحياة تبسم الناس في تنعم وبه الحياة تبسم من ذا مثلا له يا ذي الصراط الأقوم من ذا رأى مثلا له يا ذي الصراط الأقوم أنا من أنا إن لم أرد كرامتي أو لم تسد فوق ربوعي بلالتي أنا من أنا إن لم أرد كرامتي أو لم تسد فوق ربوعي بلالتي أنا من أنا لشيء غير عقيدتي أنا من أنا لشيء غير عقيدتي لا أنحني أبدا لغير الخالق لا أنحني أبدا لغير الخالق لا أنحني أبدا لغير الخالق لا أنحني أبدا لغير الخالق لا أنحني أبدا لغير الخالق بسمة الفجر الجديد تنشد الماضي التليد تنشد الماضي التليد بسمة الفجر الجديد تنشد الماضي التليد تنشد الماضي التليد صار الجوال حبا مثلما كان الجدود مثلما كان الجدود صار الجوال حبا مثلما كان الجدود مثلما كان الجدود إنه يهوى المالي إنه يهوى الصوت إنه يهوى المالي إنه يهوى الصوت أيها الجوال تابع نهج قرآن مجيد أيها الجوال تابع نهج قرآن مجيد وأخذ الأوطان أهزف قد وضعت الرقود قد وضعت الرقود وأخذ الأوطان أهزف قد وضعت الرقود قد وضعت الرقود إخوة الإيمان هذا درب جوال رشيد إخوة الإيمان هذا درب جوال رشيد إخوة الإيمان هذا درب جوال رشيد إنه الجوال يعطي دائما جاد وجود دائما جاد وجود إنه الجوال ونطي دائما جهدا وجود دائما جهدا وجود يا تسمع في بال رابط ظل الحقود رابط ظل الحقود يا تسمع في بال رابط ظل الحقود رابط ظل الحقود يمنح الإخلاص صفوا باسما في ذا الوجود يمنح الإخلاص صفوا باسما في ذا الوجود أيها الجوار تابع نهج قرآن مجيد نهج قرآن مجيد أيها الجوار تابع نهج قرآن مجيد نهج قرآن مجيد وأخذ الأوطان في قد مضاد الرقود قد مضاد الرقود وأخذ الأوطان في قد مضاد الرقود قد مضاد الرقود إخوة الإيمان هذا درب جواد الرشيد إخوة الإيمان هذا درب جواد الرشيد إخوة الإيمان هذا درب جواد يا حكم الإيمان حسن يكره الباغي الحسود يحمل الإيمان حسن يكره الباغي الحسود يكره الباغي الحسود مؤمن بالله ربا وله سيما السجود وله سيما السجود مؤمن بالله ربا وله سيما السجود وله سيما السجود لا يبالي من صياد لو تالت كالسدود لا يبالي من صياد لو تالت كالسدود أيها الجوار تابع نهج قرآن مجيد نهج قرآن مجيد أيها الجوار تابع نهج قرآن مجيد نهج قرآن مجيد وأخذ الأوطان قد وضعت الرقود قد وضعت الرقود وأخذ الأوطان قد وضعت الرقود قد وضعت الرقود إخوة الإيمان هذا درب جوار الرشيد إخوة الإيمان هذا درب جوار الرشيد إخوة الإيمان هذا درب جوار الرشيد نابع الفكر فطين به نوخان الشهود نابع الفكر فطين به نوخان الشهود وهو جندي شجاع إن أتعاد اليهود وهو جندي شجاع إن أتعاد اليهود يحرس الأزهار ذي صرح عز للأسود يحرس الأزهار ذي صرح عز للأسود أيها الجوار تابع نهج قرآن مجيد نهج قرآن مجيد أيها الجوار تابع نهج قرآن مجيد نهج قرآن مجيد وأخذ الأوطان قد وضعت الرقود قد وضعت الرقود وأخذ الأوطان قد وضعت الرقود قد وضعت إخوة الإيمان هذا درب جوار الرشيد إخوة الإيمان هذا درب جوار الرشيد إخوة الإيمان هذا درب جوار الرشيد وله أين من وعد خير تجود وعد خير تجود وله أين من وعد خير تجود وعد خير تجود فاذكروا ما كان منه وارفعوه للمزيد وارفعوه للمزيد فاذكروا ما كان منه وارفعوه للمزيد وارفعوه للمزيد وعمل خيرا وصلوا إخوة هذه الجود وعمل خيرا وصلوا إخوة هذه الجود أيها الجوار تابع نهج قرآن مجيد نهج قرآن مجيد أيها الجوار تابع نهج قرآن مجيد نهج قرآن مجيد وأخذ الأوطان قد وضعت الرقود قد وضعت الرقود وأخذ الأوطان قد وضعت الرقود قد وضعت الرقود إخوة الإيمان هذا درب جوار الرشيد إخوة الإيمان هذا درب جوار الرشيد إخوة الإيمان هذا درب جوار الرشيد إخوة الإيمان هذا درب جوار الرشيد مسلم مسلم لله قد شمرت في هذا الزمان مسلم مسلم وأخذت الراية الأخرى وأطلقت العنان مسلم لله قد شمرت في هذا الزمان مسلم مسلم وأخذت الراية الأخرى وأطلقت العنان في يد اليمنى الشارع وما الأخرى السنان في يد اليمنى الشارع وما الأخرى السنان مسلم لله ثوب الثقب الحق يمضي في امان لابس ثوب الثقب الحق يمضي في امان مسلم مسلم لله قد شمرت في هذا الزمان مسلم مسلم وأخذت الراية العظمى وأطلقت العنان مسلم مسلم لله قد شمرت في هذا الزمان مسلم مسلم وأخذت الراية العظمى وأطلقت العنان في يد اليمنى شعر وما الأخرى السنان في يد اليمنى شعر وما الأخرى السنان مسلم لابس ثوب فرقة الحق يمضي بيمن لابس ثوب فرقة الحق يمضي بيمن مسلم الآن مسلى كيف أرضى بالهوى مسلم مسلم كيف تقوى شعلة الإيمان في هذا الجنة مسلم مسلم الآن مسلى كيف أرضى بالهوى مسلم مسلم كيف تقوى شعلة الإيمان في هذا الجنة فابتسم يا كون وهي إن نصر الله آت فابتسم يا كون وهي إن نصر الله آت مسلم ناد من يدعو بلالا قل له نور الأذى ناد من يدعو بلالا قل له نور الأذى مسلم مسلم لله قسم موت في هذا الزمان مسلم مسلم وأخذ الراية العظمى وأطلق العنان مسلم مسلم لله قسم موت في هذا الزمان مسلم مسلم وأخذ الراية العظمى وأطلق العنان في يد يمنى شعر وما نقرى السنان في يد يمنى شعر وما مسلم مسلم لابس ثوب فرقة الحق يمضي في أمان لابس ثوب فرقة الحق يمضي في أمان مسلم مسلم آل قوم أبغى إلى النجم مسلم مسلم همه أن يجتمع الكون والحق نزول مسلم مسلم آل قوم أبغى إلى النجم صعود مسلم مسلم همه أن يجتمع الكون والحق نزول منه من يهجر الدنيا مسلم وإذا الصبر ترانا سارا من نسل الوجود مسلم مسلم لله قد سمرت في هذا الزمان مسلم مسلم وأخذ الراية العظمى وأطلقت العنان مسلم مسلم لله قد سمرت في هذا الزمان مسلم مسلم وأخذ الراية العظمى وأطلقت العنان في يد يمنى شعر وما نقرى السنان في يد يمنى شعر وما نقرى السنان مسلم مسلم لله ثوب فرقة الحق يمضي في أمان لابس ثوب فرقة الحق يمضي في أمان مسلم مسلم من يداني تنفي سرة ساب الرقود مسلم مسلم اشتقت المجد ثوب الظل فمزقت الحدود مسلم من يداني تنفي سرة ساب الرقود مسلم مسلم اشتقت المجد ثوب الظل فمزقت الحدود وارقت الدرب إيماني واتي من حديدي وارقت الدرب إيماني واتي مسلم مسلم سالم شمس الكون بل نور الوجود مسلم مسلم لله قد سمرت في هذا الزمان مسلم مسلم وأخذ الراية العظمى وأطلقت العنان مسلم مسلم لله قد سمرت في هذا الزمان مسلم مسلم وأخذ الراية العظمى وأطلقت العنان في يد يمنى شعر وما نقرى السنان في يد يمنى شعر وما مسلم مسلم لابس ثوب فرقة الحق يمضي في أمان لابس ثوب فرقة الحق يمضي في أمان لابس ثوب فرقة الحق يمضي في أمان لابس ثوب فرقة الحق يمضي في أمان ما لا يزيد الهادي من مرضنا ويقتل القدس الأقصى يشفينا ماذا يزيد الهادي من مرضنا ويقتل القدس الأقصى يشفينا أم أن عدوا الله بتنصرنا أم أن عدوا الله بتنصرنا أمد ودو الشرق تعطينا منينا أمد ودو الشرق تعطينا منينا وضيعت أشارات نرددها من جانب الغرب جاءتنا لتغرينا وضيعت أشارات نرددها من جانب الغرب جاءتنا لتغرينا لو عاد فينا أحصي لأنكرنا لو عاد فينا أحصي لأنكرنا وقال لستم بأحفاد المامينا وقال لستم بأحفاد المامينا هذه صافات عيون تشردنا كأننا ما ورنا يوم شطينا التي صابت عيون تشردنا كأننا ما نرى يوم الطينا لم يكفهم أخ جلال ربح لم يكفهم أخ جلال ربح وما كفى للقدس أنسينا وما كفى للقدس أنسينا ومر علينا لعادت حميتنا لكن على العكس زدنا في تمادينا ومر علينا لعادت حميتنا لكن على العكس زدنا في تمادينا لما أضانا هدى القرآن حل بنا لما أضانا هدى القرآن حل بنا ما حل حتى أقصى تهدينا ما حل حتى الأقصى تهدينا هيهات ناصر وقد ضاعت عقيدتنا وهي السلاح الذي في الحرب علينا هيهات ناصر وقد ضاعت عقيدتنا وهي السلاح الذي في الحرب علينا فيا من الموت في الساحات راية فيا من الموت في الساحات راية جودوا وقوموا فقد زادت فاسينا جودوا وقوموا فقد زادت فاسينا جودوا وقوموا فقد زادت فاسينا حبذا الموت على العيش بديلا بعد أن صرت شردا وذليلا حبذا الموت على العيش بديلا بعد أن صرت شردا وذليلا حيث يغشى الكون ليل مبهم سرمدي لم يض فيه فتيلا سرمدي لم يض فيه فتيلا حبذا الموت على العيش بديلا بعد أن صرت شردا وذليلا حبذا الموت على العيش بديلا بعد أن صرت شردا وذليلا شركون ليل مبهم سرمدي لم يضع فيه بديلا سرمدي لم يضع فيه بديلا كيف أحيا بعد أن ضاعت بلادي وأكياني لم أجد عنه الدليلا كيف أحيا بعد أن ضاعت بلادي وأكياني لم أجد عنه الدليلا مسجد الأقصى تدا سقفه وصلاتي فيه أمست مستحيلا حبذا الموت على العيش بديلا بعد أن صرت شردا وذليلا حبذا الموت على العيش بديلا بعد أن صرت شردا وذليلا حيث يغشى الكون ليل مبهم سرمدي لم يرع فيه بديلا سرمدي لم يرع فيه بديلا قبلة الإسلام بدي تشتكينا غربة الدين وقد أمسى نحيلا قبلة الإسلام بدي تشتكينا غربة الدين وقد أمسى نحيلا من رآها ذات يوم ترتدي عزة الحق وميراثا أثيلا عزة الحق وميراثا أثيلا حبذا الموت على العيش بديلا بعد أن صرت شردا وذليلا حبذا الموت على العيش بديلا بعد أن صرت شردا وذليلا حيث يغشى الكون ليل مبهم سرمدي لم يضع فيه بديلا سرمدي لم يضع فيه بديلا ليت كل الأرض ما تدون قدسي فاستحمت في الدم دارا طويلا ليت كل الأرض ما تدون قدسي فاستحمت في الدم دارا طويلا كي ترى الأجيال يوما أننا لا نغلى ولا نرضى الدخيلا نعم لا ولا نرضى الدخيلا حبذا الموت على العيش بديلا بعد أن صرت شردا وذليلا حبذا الموت على العيش بديلا بعد أن صرت شردا وذليلا حيث يغشى الكون ليل مبهم سرمدي لم يرى فيه فتيلا سرمدي لم يرى فيه فتيلا هيم انهارت وصح قد تهاوى والمعاني تخطئ الشاب النزيلا هيما انهارت وصرح قد تهاوى والمعاني تخطئ الشاب الهزيلا إنما النمسوا خرافا وجزا أصبح الذئب لهم يوما كفيلا حبل الموت على عيني بديلا بعد أفضل شردا وذليلا حبل الموت على عيني بديلا بعد أفضل شردا وذليلا حيث يغشى الكون ليل مبهم سرغدي لم يرقيه بديلا سرغدي لم يرقيه بديلا الإسلام وجود الفداء واملأ الدنيا زيغا وصديلا فتية الإسلام وجود الفداء واملأ الدنيا زيغا وصديلا كيف يرضي الله يوما وليدا دون بيت الله قصدوا السبيلا دون بيت الله قصدوا السبيلا حدد الموت على العيش بديلا بعد أخشفه شيئا ودليلا حدد الموت على العيش بديلا بعد أخشفه شيئا ودليلا حيث يغشى الكون ليل مبهم سرغدي لم يرقيه بديلا سرغدي لم يرقيه بديلا سرغدي لم يرقيه بديلا لكن يا يا أمة المسلمين ألم تلحق الركب يا حائرة لكن يا أمة المسلمين ألم تلحق الركب يا حائرة فلله أكبر في كل حين وآياته في الدنيا ظاهرة فلله أكبر في كل حين وآياته في الدنيا ظاهرة لكن الله يا أمة المسلمين ألم تلحق الركب يا حائرة لكن الله يا أمة المسلمين ألم تلحق الركب يا حائرة فلله أكبر في كل حين وآياته في الدنيا ظاهرة فلله أكبر في كل حين وآياته في الدنيا ظاهرة فلله أكبر في كل حين وآياته في الدنيا ظاهرة بكيت على أمة في التراب تدوس على قدها الآهرة بكيت على أمة في التراب تدوس على قدها الآهرة تهاب الجميع وليست تهاب وتهتز في خطوها آثرة تهاب الجميع وليست تهاب وتهتز في خطوها آثرة لكن الله يا أمة المسلمين ألم تلحق الرب يا حائرة لكن الله يا أمة المسلمين ألم تلحق الرب يا حائرة فلله أكبر في كل حين وآياته في الدنيا ظاهرة فلله أكبر في كل حين وآياته في الدنيا ظاهرة فلله أكبر في كل حين وآياته في الدنيا ظاهرة تطارد في الشرق لمح السراب فتبقاه كالمزنة الآبرة تطارد في الشرق لمح السراب فتلقاه كالمزنة الآبرة وتتبع كالذيل عرب الخراب وتنسى مآثرها الطاهرة وتتبع كالذيل عرب الخراب وتنسى مآثرها الطاهرة لكن الله يا أمة المسلمين ألم تلحق الرب يا حائرة لكن الله يا أمة المسلمين ألم تلحق الرب يا حائرة فلله أكبر في كل حين وآياته في الدنيا ظاهرة فلله أكبر في كل حين وآياته في الدنيا ظاهرة فلله أكبر في كل حين وآياته في الدنيا ظاهرة لكن الله يا أمة الذاكرين ما زلت في غيرك سابرة لكن الله يا أمة الذاكرين ما زلت في غيرك سابرة أما خشينا شرذمة الملحدين وسياب قد ساقا قائرة أتخشين شرذمة الملحدين وسياب قد ساقا قائرة لكن الله يا أمة المسلمين ألم تلحق الرب يا حائرة لكن الله يا أمة المسلمين ألم تلحق الرب يا حائرة فلله أكبر في كل حين وآياته في الدنيا ظاهرة فلله أكبر في كل حين وآياته في الدنيا ظاهرة فلله أكبر في كل حين وآياته في الدنيا ظاهرة رجال بكاب ولكن رجال يقودون حربا على الكافرة رجال بكاب ولكن رجال يقودون حربا على الكافرة يمدون هاماتهم كالجبال وهاماتها دائم صغيرة يمدون هاماتهم كالجبال وهاماتها دائم صغيرة لكن الله يا أمة المسلمين لم تلحق الرب يا حائرة لكن الله يا أمة المسلمين لم تلحق الرب يا حائرة فلله أكبر في كل حين وآياته في الدنيا ظاهرة فلله أكبر في كل حين وآياته في الدنيا ظاهرة فلله أكبر في كل حين وآياته في الدنيا ظاهرة أيا أم لا تسمعي للنباح يقولون حرب الهدى خاسرة أيا أم لا تسمعي للنباح يقولون حرب الهدى خاسرة قديما ببدر تعالى الصياح وغلبت الفئات الصابرة قديما ببدر تعالى الصياح وغلبت الفئات الصابرة لكن الله يا أمة المسلمين ألم تلحق الرب يا حائرة لكن الله يا أمة المسلمين ألم تلحق الرب يا حائرة فلله أكبر في كل حين وآياته في الدنيا ظاهرة فلله أكبر في كل حين وآياته في الدنيا ظاهرة فلله أكبر في كل حين وآياته في الدنيا ظاهرة فلله جند تداوي الجراح تنزل بالقدرة القادرة فلله جند تداوي الجراح تنزل بالقدرة القادرة وذا الليل مولده بالصباح ستمحوه أضواءه الباهرة وذا الليل مولده بالصباح ستمحوه أضواءه الباهرة لكن الله يا أمة المسلمين ألم تلحق الرب يا حائرة لكن الله يا أمة المسلمين ألم تلحق الرب يا حائرة فلله أكبر في كل حين وآياته في الدنيا ظاهرة فلله أكبر في كل حين وآياته في الدنيا ظاهرة فلله أكبر في كل حين وآياته في الدنيا ظاهرة لكن الله يا أمة الصالحين تهب بأسادها الدائرة لكن الله يا أمة الصالحين تهب بأسادها الدائرة إلى الموت إياس نحمل عرين ففي أرضنا ثلة غابرة إلى الموت إياس نحمل عرين ففي أرضنا ثلة غابرة لكن الله يا أمة المسلمين ألم تلحق الرب يا حائرة لكن الله يا أمة المسلمين ألم تلحق الرب يا حائرة فلله أكبر في كل حين وآياته في الدنيا ظاهرة فلله أكبر في كل حين وآياته في الدنيا ظاهرة فلله أكبر في كل حين وآياته في الدنيا ظاهرة لكن الله يا أمة المؤمنين بخير دروب الهدى سائرة لكن الله يا أمة المؤمنين بخير دروب الهدى سائرة فإما من الله نصر مبين وإما إلى الجنة الآخرة فإما من الله نصر مبين وإما إلى الجنة الآخرة لكن الله يا أمة المسلمين ألم تلحق الرب يا حائرة لكن الله يا أمة المسلمين ألم تلحق الرب يا حائرة فلله أكبر في كل حين وآياته في الدنيا ظاهرة فلله أكبر في كل حين وآياته في الدنيا ظاهرة فلله أكبر في كل حين وآياته في الدنيا ظاهرة يا عزيز القدر الحسن عليه ثم عدنا فاغتنى في ذل من رام الدنيا وضلى يا عزيز القدر الحسن عليه ثم ولى فاغتنى في ذل من رام الدنيا وضلى ومضنا اليه يجري خلف مكروه وضلى ومضنا اليه يجري خلف مكروه وضلى أرجو المرء للمجد وللعليا يا الله أرجو المرء للمجد وللعليا يا الله لا يجب أن يجب من وراء الدعي من دواه موتوما لظلات يدلون مهم لا تقل إني عزيز ليس بماضين مفعول. لا تقل إني عزيز ليس بماضين مفعول. إنما الفقر حقيق حينما يعلوم سامك الأقوى قصرا كلهم حتى القود ما جود الخنجر الباغي شكاك الوريد أذن الشيخ فيوم البؤس في جنبيه أذن الشيخ فيوم البؤس في جنبيه كان بلمسي طمحا لم تقيد الحدود كان بلمسي طمحا لم تقيد الحدود لا تقل إني عزيز ليس بالماضين مفعول لا تقل إني عزيز ليس بالماضين مفعول لا تقل إني عزيز ليس بالماضين مفعول إنما المفعول حقيقة حينما يعلو مفعول بان لي من بين إحجاب الورى الدار فجر آه الموت مرر لا تذل ومر لا تقل إني عزيز ليس بالماضين مفعول لا تقل إني عزيز ليس بالماضين مفعول إنما الفقر حقيق حينما يعلو مصروف إنما الفقر حقيق حينما يعلو مصروف لا تقل إني عزيز ليس بالماضين مفعول لا تقل إني عزيز ليس بالماضين مفعول إنما الفقر حقيق حينما يعلو لست بالشؤم والغل إنني أضيع لك ليس ما سلم ومن الحرب لك بشؤمي ونعم إنني أبغي لك لما سلم ومن الحرباء كي تقود الأمة الحيرات المفلح سواك كي تقود الأمة الحيرات المفلح سواك كي تقود الأمة الحيرات المفلح سواك كي تقود الأمة الحيرات إنني أرضيك نورا بارك الله فوقك إنني أرضيك نورا بارك الله فوقك إنني أرضيك نورا بارك الله فوقك كل شيء بي قضاء وقدر والليالي عبر أي عبر كل شيء بي قضاء وقدر والليالي عبر أي عبر أمتي تاريخ وذو خاطر لو تأملناه ما كان الخطر لو تأملناه ما كان الخطر لو تأملناه ما كان الخطر أمتي أنشودة علوية كلما رتال أمتي أنشودة علوية كلما رتال المجد افتقر تتحلى بتراب خالد هو في جيد البطولات درر هو في جيد البطولات درر هو في جيد البطولات درر ولا دين أضاءت شمسه فاهتدى في نورها كل البشر ولا دين أضاءت شمسه فاهتدى في نورها كل البشر وكتاب أحكمت آياته جل من أحكامها تلك السور جل من أحكامها تلك السور جل من أحكامها تلك السور أمتي حاشاك أن تستبدلي بكلام الله تهريج البشر أمتي حاشاك أن تستبدلي بكلام الله تهريج البشر احذري ثم ترى ذا سما وابتساما خلفه الحقد استتر وابتساما خلفه الحقد استتر واذكري يوما نبذنا نورنا وتبدلنا ضلالات النخب واذكري يوما نبذنا نورنا وتبدلنا ضلالات النخب كيف عاد الكفر في أقداسنا واستحال العزم ذلا وخضر واستحال العزم ذلا وخضر واستحال العزم لو آخر وبيان يكمن السحر به مدمن اللؤلؤ في قاع البحر وبيان يكمن السحر به مدمن اللؤلؤ في قاع البحر أمتي ردت أعصير الردى ما رمى كافر إلا انتحر ما رمى كافر إلا انتحر ما رمى كافر الصليبيون طاروا شادرا وعلى سيافنا طاحت تتر الصليبيون طاروا شادرا وعلى سيافنا طاحت تتر وبنينا صرع عدل لم يزل يرشد الدنيا بأنوار عمر يرشد الدنيا بأنوار عمر يرشد الدنيا بأنوار عمر وإذا منعوس صارت هاملا نابح الإعبال والكلب زهر وإذا منعوس صارت هاملا نابح الإعبال والكلب زهر وإذا منعوس صارت هاملا نابح الإعبال والكلب زهر نابح الإعبال والكلب زهر نابح الإعبال والكلب زهر نابح الإعبال والكلب زهر أخيكم وخي هذه المطار وشمر بالجنان الخيد تاخر أخيكم وارفعي الهدي المطهر وشمر بالجنان الخيد تاخر وكون هديا من النور المسافر وكون هديا من النور المسافر فدين الله دوما سوف ياخر فدين الله دوما سوف ياخر أخيكم وارفع الأديان مطهر وشمر بالجنان الخلد تاخر وكون هديا من النور المسافر وكون هديا من النور المسافر فدين الله دوما سوف ياخر فدين الله دوما سوف ألا سيرا على درب الجدود ثم تتدي لنمضي كالأسود ألا سيرا على درب الجدود ثم تتدي لنمضي كالأسود لنسحق جحر الكفر المريد لنسحق جحر الكفر المريد ونول الحق أخلاق الجلود ونول الحق أخلاق الجلود أخيكم وارفع الهدي المطهر وشمر بالجنان الخلد تاخر أخيكم وارفع الهدي المطهر وشمر بالجنان الخلد تاخر وكون هديا من النور المسافر وكون هديا من النور المسافر فدين الله دوما سوف ياخر فدين الله دوما سوف لناحيا أمة في الشارقات وجند للوغى في النائبات لناحيا أمة في الشارقات وجند للوغى في النائبات ونبني مجدنا في العاليات ونبني مجدنا في العاليات بنصر الله فهو الأقوات بنصر الله فهو الأقوات أخيكم وارفع الهديان مطهر وشمر بالجنان الخلد تاخر أخيكم وارفع الهديان مطهر وشمر بالجنان الخلد تاخر وكون هديا من النور المسافر وكون هديا من النور المسافر فدين الله دوما سوف ياخر فدين الله دوما سوف ياخر أخيكم واحمل النور المبين منارا هاديا للسالكين أخيكم واحمل النور المبين منارا هاديا للسالكين وخذ زاد التقى من مؤمنين وخذ زاد التقى من مؤمنين فزاد الله أحلى ما لقينا فزاد الله أحلى ما لقينا أخيكم وارفع الهدي المطهر وشمر بالجنان الخلد تاخر أخيكم وارفع الهدي المطهر وشمر بالجنان على هب وجل الياي منا لنا ذكر من الله وعنا على هب إلى الياي منا لنا ذكر من الله وعنا لنا مجد والتاريخ عنا لنا مجد والتاريخ عنا فقوموا واسألوه كيف كنا فقوموا واسألوه كيف كنا قم رفع الأديان طاقة وشمر بالجنان الخوف طاقة أخيكم رفع الأديان طاقة وشمر بالجنان الخوف طاقة وكون هديا من النور المسافر وكون هديا من النور المسافر فدين الله دوما سوف يامر فدين الله دوما سوف يامر فدين الله دوما سوف هل من يرد صروح المجد في عدد ويملأ الكون زارا ونسينا هل من يرد صروح المجد في عدد ويملأ الكون زارا ونسينا ويخبر القدس أن الفجر قد ضرى ليذهب الليل في شوق ويهدينا ويخبر القدس أن الفجر قد ضرى ليذهب الليل في شوق ويهدينا لهفي عليكم حماة الدين يا ملي أنتم ليوث جرت في الساح تحمينا لهفي عليكم حماة الدين يا ملي أنتم ليوث جرت في الساح تحمينا أنتم ليوث جرت في الساح تحمينا أنتم ليوث جرت في الساح تحمينا يا حماة الدين أحناف الهدى يا رجال الحق يا سادة العرين يا حماة الدين أحناف الهدى يا رجال الحق يا سادة العرين نبهوا الناس ما فقد طال الونا نبهوا الناس ما فقد طال الونا ليس يوجدي اليوم قول القائلين ليس يوجدي اليوم قول القائلين يا حماة الدين أحلاف الهدى يا رجال الحق يا سادة العرين يا حماة الدين أحلاف الهدى يا رجال الحق يا سادة العين نبهوا الناس ما فقد طال الونا نبهوا الناس ما فقد طال الونا ليس يوجد اليوم قول القائلين ليس يوجد اليوم قول القائلين ليت من جاء قوم يراوي أما قال الهدي والمتروه مهين ليت من جاء قوم يراوي عما قال الهدي والهجر مهين هل على أمات مجد ناهضات هل على أمات مجد ناهضات تطلبوا المجد ملام اللائمين تطلبوا المجد ملام اللائمين يا حماة الدين يا حلاف الهدى يا رجال الحق يا سادة العين يا حماة الدين يا حلاف الهدى نبهوا الناس ما فقد طال الونا نبهوا الناس ما فقد طال الونا ليس يوجد اليوم قول القائلين ليس يوجد اليوم قول القائلين صاحيا انذر أمة الحق التي آبت اليوم أهوان الخامنين صاحيا انذر أمة الحق التي آبت اليوم أهوان الخامنين نفضت عنها غبار الضعف بل نفضت عنها غبار الضعف بل بويدات من ميتة الذل المشين بويدات من ميتة الذل المشين يا حماة الدين يا حلاف الهدى يا رجال الحق يا سادة العرين يا حماة الدين يا حلاف الهدى يا رجال الحق يا سادة العرين نبهوا الناس ما فقد طال الونا نبهوا الناس ما فقد قال الولا ليس يوزي اليوم قول قائل ليس يوزي اليوم قول قائل ليس ينجيها من الموت سوى راب تخضر في الشامة ليس ينجيها من الموت سوى راب تخضر في الشامة هذه نهضات والأولاتين هذه نهضات والأولاتين ناكصات لم يجدها نهض البنين ناكصات لم يجدها نهض البنين يا هما الدين أحلاف الهدى يا رداء الحق يا سادة العلي يا هما الدين أحلاف الهدى يا رداء الحق يا سادة العلي نبه الأسماء فقد طال الولا نبه الأسماء فقد طال الولا ليس يوجد اليوم قول قائل ليس يوجد اليوم قول قائل سائلي الأقوام هلا واثبوا واثبت الليث إذا الليث استني سائلي الأقوام هلا واثبوا واثبت الليث إذا الليث استني سلهم هل عاد فالذل لهم سلهم هل عاد فالذل لهم أم هلا عندهم الرسلين أم هلا عندهم الرسلين يا حماة الدين أحلاف الهدى يا رجال الحق يا سادة العلي يا حماة الدين أحلاف الهدى يا رجال الحق يا سادة العلي نبه الأسماء فقد طال الولا نبه الأسماء فقد طال الولا ليس يوجد اليوم قول قائلين ليس يوجد اليوم قول قائلين ليس يوجد اليوم قول قائلين بلاد المسلمين غدت صحارى فلا شجر يظل ولا غمام فيا ربي شكوت إليك قومي فقد عقوا وتاهوا واستناموا بيوت الله ينذر قاصدوها ودور له يامرها الزحام وقد صال اليهود بنا وجالوا وطاب بخلفنا لهم المقام كفى يا مسلمين بكل أرض كفاكم ذلة وكفى الكلام كفى يا مسلمين بكل أرض كفاكم ذلة وكفى الكلام صانع المجد تولوا فانتناتي ينادي صانع المجد تولوا فانتناتي ينادي صار يبغي رجالا ليس أشبه الرمادي صار يبغي رجالا ليس أشبه الرمادي أين ساد أين عمر أين من صد الهادي أين ساد أين عمر أين من صد الهادي صانع المجد تولوا فانتناتي ينادي صانع المجد تولوا صارخا يبغي رجالا ليس أشبه الرمادي صارخا يبغي رجالا ليس أشبه الرمادي أين ساد أين عمر أين من صد الهادي أين ساد أين عمر أين من صد الهادي صانع المجد كمات بالهدى هذا المعالي صانع المجد كمات بالهدى هذا المعالي قد بكى السيف مرارا لم يطق أسمى الرجال قد بكى السيف مرارا لم يطق أسمى الرجال في يديه قد تعرى إنه غسل غزال في يديه قد تعرى إنه غسل غزال صانع المجد تولوا من فنانين ينادي صانع المجد تولوا من فنانين ينادي صارخا يبغي رجالا ليس أشبه الرمادي صارخا يبغي رجالا ليس أشبه الرمادي أين ساد أين عمر أين من صد الهادي أين ساد أين عمر أين من صد الهادي هم أنار الكون دهرا طهروا من غزاة هم أنار الكون دهرا طهروا من غزاة فانبر الظلم وولى جافيا أرض الهداة فانبر الظلم وولى جافيا أرض وليداتي إن أرضا قد حبتهم لا تبالي بطغاتي إن أرضا قد حبتهم لا تبالي بطغاتي صانع المجد تولوا فانتنا فيهن ينادي صانع المجد تولوا فانتنا فيهن ينادي صارخا يبغي رجالا ليس أشباه رمادي صارخا يبغي رجالا ليس أشباه رمادي أين ساد أين عمرو أين مرصد دولاني أين ساد أين عمرو أين مرصد دولاني يا رب الزيتون صبرا إن نصر الله يأتي يا رب الزيتون صبرا إن نصر الله يأتي فتية قاموا لنشر الدين من نسر الأباتي فتية قاموا لنشر الدين من نسر الأباتي ليس فيهم من ينادي نحو غرب أو طغاتي ليس فيهم من ينادي نحو غرب أو طغاتي صانع المجد تولوا فانتنا فيهم ينادي صانع المجد تولوا فانتنا فيهم ينادي صارخا يبغي رجالا ليس أشباه الرمادي صارخا يبغي رجالا ليس أشباه الرمادي أين سعد أين عمرو أين من صد الهادي أين سعد أين عمرو أين من صد الهادي أين سعد أين عمرو أين من صد الهادي أمتي نور وضيء حطمت ديوان كسرى حطمت ديوان كسرى أمتي نور وضيء حطمت ديوان كسرى حطمت ديوان كسرى أبدلت موسى البرايا من سنة التوحيد نورا أبدلت موسى البرايا من سنة التوحيد نورا أبدلت موسى البرايا من سنة التوحيد نورا فغدت حقا وصدقا للمعالي مستقرة للمعالي مستقرة للمعالي مستقرة يا خليل الناس يقدم من بدا إن بعد العرس يسرى يا خليل الناس يقدم إن بعد العرس يسرى إن بعد العرس يسرى فاحمل الحق بكف وارفع السيف بأخرى فاحمل الحق بكف وارفع السيف بأخرى فاحمل الحق بكف وارفع السيف بأخرى إن يكون موتا فحسنى أو يكن نصرا وفخرا أو يكن نصرا وفخرا أو يكن نصرا وفخرا أمتي كانت شجاعا يمتطر هامات فخرا يمتطر هامات فخرا أمتي كانت شجاعا يمتطي الهامات فخرا فجرت في كل أرض من عين العلم نهرا فجرت في كل أرض من عين العلم نهرا فجرت في كل أرض من عين العلم نهرا قيدت حصنا حصينا وابنا أموش مخرة وابنا أموش مخرة وابنا أموش مخرة ما لنا ما ذاتنا نحسب الهراه زبرا نحسب الهراه زبرا ما لنا ما ذاتنا نحسب الهراه نستشيط اليوم غيظا فنرى الإنجاب فأرى نستشيط اليوم غيظا فنرى الإنجاب فأرى نستشيط اليوم غيظا فنرى الإنجاب فأرى حاديا وأكبي تمل هل ترى في الركب سكرى هل ترى في الركب سكرى هل ترى في الركب سكرى يا خليل الناس يقدم إن بعد العرس يسرى إن بعد العرس يسرى يا خليل الناس يقدم إن بعد العرس يسرى إن بعد العرس يسرى فاحمل الحق بكف وارفع السيف بأخرى فاحمل الحق بكف وارفع السيف بأخرى فاحمل الحق بكف وارفع السيف بأخرى إن يكون موتا فحسنى أو يكن نصرا وفخرا أو يكن نصرا وفخرا أو يكن نصرا وفخرا إنما الإسلام دين صالح للناس طرا صالح للناس طرا إنما الإسلام دين صالح للناس طرا صالح للناس طرا فبه أهلا وسهلا يجعل الإنسان حرا فبه أهلا وسهلا يجعل الإنسان حرا فبه أهلا وسهلا يجعل الإنسان حرا فنعيده ونقيمه أو نذوق الكأس مرة أو نذوق الكأس مرة أو نذوق الكأس مرة أو نذوق الكأس مرة أو نذوق الكأس مرة أو وأخيرا نسأل الله عز وجل أن يكون هذا الشريط قد أيقظ في ضمائر من سمعه نخوة الإيمان وعزيمة العمل. ختاما نأمل ممن سمعه أن يدعو لمن ساهم في إخراج هذا الشريط وقام بنشره. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.